فأرسل إليها وكيله بسعير فتسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها. ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. يعني هذه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، كان زوجها لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن إلى اليمن، فبعثه ما جاء ذهب خرج معه، ففي الطريق أرسل إليها ببقية الطلاق، طلاق الثلاث يعني. ثم أرسل وكيل، كان له وكيل، أن يعطيها بعض شعير تأكله نفقة العدة. فلما سمعت بطلاقه طالبت وكيله بنفقة فأعطاها بشعير، فقالت شعير هذا يعني علف الدواب، ما علف يعني، يعني إن كان لي حق تأتيني به كاملا وإلا فلا حاجة في الشعير. فلبست ثوبها في المساء وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ذلك إليه، فقال لا نفقة ولا سكن لك. الله أكبر، يعني صدق هذا الوكيل، ما عليك، هذا تطوع عليك وأنت سخطت هذا الشعير، وإلا فالأصل أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. ثم قال أين أعتد؟ طيب ما في سكنى وما في نفقة. قال أعتد في بيت أم شريك. أم شريك هذه امرأة متجلة كبيرة السن، وكانت ذا نفقة تنفق على الصحابة، وكان يوم الجمعة يتسابقون لأكل مائدتها هذه المرأة، فأمرها أن تعتد عندها. ثم لما خرجت قال ادعوها، فدعوها فقال لا، إن أم شريك هذه امرأة ذات خير، يكثر أصحابي دخول أصحابي عليها فيرونك هناك فتتضررين بذلك، اعتدي عند ابن عمك عن أم مكتوم هذا الأعمى، فإنه رجل أعمى يضع ثيابك حيث شئت ولا يراك. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن رؤية المرأة للرجل الأجنبي غير رؤية الرجل الأجنبي للمرأة، الرجل الأجنبي لا يحل له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية، يعني هذا محرم. أما المرأة فلا بأس إلا إذا خافت فتنة فلا بأس، هذا دليل، لأنه قال تضعين ثيابك حيث لا يراك، هو لا يراك وأنت ترينه. فمن هنا قالوا يخف هذا الجانب دون هذا الجانب. قالت فإذا يعني انتهت عدتك آذنيني أعلميني حتى أختار لك زوجا. فلما انتهت عدتها تقدم إليها رجلان من قريش، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن فلان وفلان تقدم إلي، فماذا ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستشار مؤتمن، يعني أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء تتضررين بالضرب، وأما معاوية فصعلك فقير لا مال له، في اليوم الثاني ما في البيت شيء، طلقني، هذا لا خير فيه، تزوجي انكحي أسامة بن زيد فإنه ذو مال وذو أخلاق حميدة. فقالت فكريته لأنه مولى أنا قرشية امرأة يعني فاخرة، فقالت كيف أتزوج مولى هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة فهو خير لك. ثم قالت فكرت فسمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أحبني فليحب أسامة، فأحببته بذلك بسبب محبتي النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجته، فجعل الله في الخير والنساء كلهم يغتبطون حالي. هكذا بركة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، هذه آثارها تظهر في الدنيا والآخرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثت أن أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا صلى الله عليه وسلم إن أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال لا نفقة لها. وساق الحديث وحديث مالك أتم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أبو عمرو عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنه طلقها ثلاثة، وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال أخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود وكذلك رواه السعبي والبهي وعطاء كلهم عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها رضي الله عنه طلقها ثلاثا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها رضي الله عنه طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنا. نعم. وبه إليه قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة رضي الله عنه، وأن أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة رضي الله عنها في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما. قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. وبه يعني أنكروا على فاطمة بنت قيس بعض الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك، يعني خروج من بيت زوجها ما في عند عائشة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أيضا، يعني لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني حافظة لا ندري أحافظت أم نسيت، يعني أبى ذلك. الحاصل أنهم أنكروا عليها، لكن الصواب كما يقول المحققون معها وقد وافقها جل الصحابة رضي الله عنهم، فإن المبتوتة التي طلقت الآخرة تطلقت ثلاث، لا نفقة لها ولا سكن لها، هذا هو الصواب. ومن الغريب أن تعللوا، أما عائشة رضي الله عنها فعللت خروجها بأنها كانت لسنة، مرة تقول كانت طويلة اللسان على أحمائها فلأذاها أخرجها، هذا مرة، ومرة تقول كان محلها محل وحش، يعني خيف عليها أن يقتحم عليها بعض يعني بعض المنافقين أو بعض الفساق، فلذلك أمرها بالخروج. وهذه كلها تعليلات لا تعادل ما بينت هي ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سكنى ولا نفقة، لا سكنى ولا نفقة. ومن الغريب لما خاصمها عمر رضي الله عنه يعني والصحابة قالت لهم يعني إيش عجتكم أنتم، أنا احتجيت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تخرج لا يعني ولا يخرج لهم بيوتنا إلا أن يأتينا بفاحشة، يعني ولا يخرجنا لا تخرجهن من بيوتهن، فهذا هو دليلنا. قالت اقرأوا الآية إلى آخرها يتبين لكم الصواب، أليس بعد ذلك قال يعني وإيش قال بعده؟ لا تدري لعل الله، لا لا تخرجون ويأخذون لا يأخذون بفاحشة مبينة وعاشر المعروف، و فماذا قال؟ أقرأ الآية. قال أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ولا يخرجون من بيوتهن، عسى الله أن يجعل إيه؟ لا تدري لعل الله يحدث، عسى إيه؟ لا تدري لعل الله يحدث، عسى لعل الله يحدث بعد ذلك، هذا هو، هذا هو محل الذي نسيناه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إيش معناه؟ فسكتوا. معنى ذلك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مراجعة، أليس كذلك؟ بعد الطلاق الثلاث في مراجعة؟ ما في مراجعة. إذن معنى ذلك هذه الآية ليست لمطلقة المبتوتة، وإنما هي إيش؟ لمطلقة الرجعية. لا تخرجوهن لا يخرجن إلى آخره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هي محلها. وأما المبتوتة فقد انفصل حبلها إلا بعد الزوج الثلاث عن الآخر ما ترجع إليه. إذن ما الأمر الذي يحدث بعد الطلاق الثلاث؟ إذن الصواب معها رضي الله عنها. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أنه قال أرسل مروان إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام رضي الله عنهما أن ينفقا عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه، فرجع قبيصة رضي الله عنه إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. قال أبو داود: ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن دؤيب رضي الله عنه حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة رضي الله عنه إلى مروان فأخبره بذلك. يعني مروان الحكم يعني أبى أن يقبل ذلك، حتى أرسل هذا قبيصة إليه إليها فحدثته بالحديث، فلما حدثته قال: لا، أنا دعوت كتاب ربنا والذي وجدنا عليه أسلافنا نعمل به ولا نصدقها، لكن قالت هي يعني: إن لم تصدقوني فصدقوا كتاب الله. قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الطلاق الثلاث؟ فخصمته بحجتها. نعم. قال رحمه الله: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد قال: أخبرنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أنه قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. لكن هي حفظت، يقول عمر رضي الله عنه هذا يخالف كتاب الله، وقد احتجت عليه بأنه ليس خلاف كتاب الله بل هو موافق لكتاب الله، لأن كتاب الله يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فقد بين أن ذلك في المطلقة الرجعية فقط. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقالت: إن فاطمة رضي الله عنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عللت بهذا، إنما أمرها بالخروج لأن مكانها الذي كانت فيه مكان وحش، يعني يخشى أن يقتحم بعض الفساق ويفجر بها، فلذلك أمرها أن تخرج. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: ألم تري إلى قول فاطمة رضي الله عنها؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن زيد قال: أخبرنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة رضي الله عنها أنه قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. هذا على لب تعليل آخر، كانت لسينة لسانها طويل على أحمائها فتؤذيهم بالكلام، فلذلك أمرها بالخروج، وهذه كلها تعليلات ما صدر منها شيء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة رضي الله عنها. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. مروان بن حكم هذا لما طلقت قريبته يعني أخرجها، فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها فاحتج عليها بحديث فاطمة بنت قيس، فقالت يعني: هذه لا خير فيها، هي لها أسباب لخروجها وليس تخرج المرأة من بيتها. أنكرت عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا جعفر بن برقان قال أخبرنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه. هكذا أيضا من أنكر عليها سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي رضي الله عنها ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. يعني مبتوتة ثلاثة يعني طلقت فخرج تجد نخلها أي تقطع تقطف فقال رجل لا تخرجي أنت معتدة ما تخرجي من بيتها، فلما قال لها ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال جدي خرجي، يعني معنى ذلك أذن لها بالخروج لأن تجد نخلها بالنهار. قال رحمه الله: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. يعني كان أول يعني ما في ميراث، فلما في ذلك الوقت وصية يوصى لها سنة لا تخرج من بيت زوجها، وكذلك العدة سنة، فخفف الله ذلك بماذا؟ أولا يعني شرع الميراث فسقط حقها من الوصية بسبب أن لها نصيبا في الإرث، وأما العدة فجعله الله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10 بدل سنة كاملة. قال رحمه الله: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب رضي الله عنها: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب رضي الله عنها: ودخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي. يعني حدثته زينب هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثه بثلاثة أحاديث متتالية. إحدى أحد الأحاديث الثلاث يعني أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما لما توفي أبوها أبو سفيان، يعني بعد أنها أحدت 3 أيام، وبعد ذلك دعت جارية فمسحت بطيب ثم مسحت عارضيها بذلك، فقالت: ما لي من حاجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 يعني إلا على زوج 4 أشهر و10. ففيه مشروعية إحداث 3 أيام، من مات له ميت 3 أيام أن يحد يعني ويحزن ويتأثر يسمح له، لأنه يعني شديد وقع، شديد الوقع. وأما بعد ذلك فلا. وأما على زوج 14 وأشرى، هذا أول الحديث. نعم. قالت زينب رضي الله عنها: ودخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وأشرى. هذا هو الحديث الثاني. زينب بنت جحش رضي الله عنها لما توفي فيها أخوها كذلك فعلت بعد 3، يعني نسحت بعارضيها وقالت: ما لي من حاجة للطيب، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. نعم. قالت زينب رضي الله عنها: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينها فنكحلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14 وأشرى، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب رضي الله عنها: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذا من أعمال الجاهلية. أم سلمة رضي الله عنها يعني قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتي توفي زوجها واشتكت عينها يعني مريضة، أفنكحلها؟ قال: لا. ثم راجعته قال: لا. ثم راجعته قال: لا. يعني ثم ذكر أن كنا في الجاهلية تمكثنا 1 سنة، ثم بعد ذلك فعلنا كذا وكذا وكذا، فكيف بهذه 14 وأشرى؟ يعني فقال فسألها: ما تفسر يعني تكون في آخر السنة كذا وكذا؟ قال: إن أهل الجاهلية إذا توفي الرجل امرأته يعني يخرجونها من البيت ويفعلون لها حفش صغير، بيت صغير خارج البيت، خارج يعني خارج الدار، وهناك تسكن وتلبس شر ثيابها، شر ثيابها، وتجلس هناك وحيدة طريدة مبعدة هكذا إلى تمام السنة. فإذا تمت السنة يعني يؤتى لها بدابة يعني طائر أو كذا أو كلب أو حمار إلى آخره، فتتمسح به أبولها ويموت من غريب من سمها يموت هكذا لا يعيش. ثم بعد ذلك يؤتى لها ببعرة، فهذه البعرة تأخذها، فإذا مر بها كلب رمت ذلك تلك البعرة إليه. وهذا إشارة أن ما فاتني من نعم زوجي أقل من هذا، يعني معناه قليل مثل هذا. ثم بعد ذلك تراجع ما شاءت من الطيب واللباس وما إلى ذلك. وهكذا كان في الجاهلية. ثم جاء الله بشرع فجعل 14 وأشرى فقط. ألا تصبرنا في ذلك تلك المدة؟ لماذا تنزعجنا ولماذا يعني تراجعيني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انكر على تلك المرأة. نعم. قال أبو داود: الحفص بيت صغير. قال رحمه الله تعالى: باب في المتوفى عنها تنتقل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة

هنا وهنا وهنا وهنا وهنا بالحبل ثم يصبغونه. فإذا حلوا الحبل يعني بقي مكان الحبل بيضاء أبيض، هذا يسمى معصوب، فهذا تلبسه ومع ذلك لا تلبس. فذلك أيضا ولا تمس طيبا إلا عند طهرها بنبذة قطعة من قص أو أظفار، فإنها يعني تتطيب به قليلا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا فيه ولا تختضب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بدير عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل. المعصفر اللون الأصفر، والممشقة وهو المصبوغ بالأحمر، وكذلك أيضا ولا الحلية ولا تختضب يعني خضاب ما فيه ولا تكتحل، هذه كلها ممنوعة للمتوفى يعني للمعتدة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيها أنه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها رضي الله عنها أن زوجها رضي الله عنه توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليه، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة رضي الله عنه وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه طيب. قال: إنه يسب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. يعني وحديث ضعيف، أم حكيم مجهولة. نعم. قال رحمه الله: باب في عدة الحامل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني هذه فاطمة الأسلمية هذه كانت حامل من زوجها وتوفي فولدت في قريب من موته، فلما ولدت ظنت وهو الحق أنها حلت، لأن وضع الحمل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلما تجملت دخل عليها هذا الرجل ابن بعكك أبو السنابل بن بعكك، وقاله أيضا يريد أن يخطبها فأبت عليه فغضب لذلك، فقال لها: ما لي أراك متجملة يعني تريدين النكاح؟ لا والله لا تتزوجين حتى تمر عليك 14 يعني وفاة يعني أبعد الأجلين يعني معناه. فلما قال ذلك قالت: انتظرت المساء، لأن النساء متأدبات ما يخرجن إلا في الليل، فلما أمسيت جمعت علي ثيابي وتغطيت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأني وضعت حملي بعد وفاة زوجي قريب، ثم يعني تجملت واكتحلت وكذا وتزينت، فدخل علي الرجل وقال لي: والله لا تتزوجين إلا بعد مدة كذا وكذا وكذا، فقال: لا قد حللت حين وضعت حملك، إذن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يعني معنى ذلك المطلقات المتوفى عنها والذين يتوفون منكم يذرون إلى آخره، يعني يستثنى الحامل، الحامل يعني عدتها بوضع حملها، ولو وضعت يعني عقب موت زوجها في نفس اليوم لها أن تتزوج في نفس اليوم، إلا أن زوجها لا يقربها حتى تطهر من نفاسها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، وحدثنا قال محمد بن العلاء قال عثمان حدثنا، وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من سأل عنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر وعشر. يعني وسورة النساء القصرى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لأنه يقول له في ذلك تلك الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه نزلت بعد البقرة، أي فهي ناسخة لها، من شاء بهلته أي حالفته يعني معناه يمين قسم أقسم له بأنها بعدها، فدل على أن سورة البقرة متقدمة وسورة القصرى سورة النساء الطلاق هذه متأخرة فهي ناسخة، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمسألة فيها خلاف يعني بين العلماء، لا زال خلاف قائما من أول إلى آخره، وهو أن بعض أهل العلم يمشي على هذا على مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن المتوفى عنها زوجها يعني بوضع حملها تنقضي عدتها، وبعضهم يقول يعني 14 وبعضهم يقول أبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني إنما يجب عليها أبعد الأجلين، إذا كان هذا بعيد وهذا قريب تنتظر الأبعد. فينكر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك ويقول: ألا تجعلون التخفيف، الله سبحانه وتعالى يخفف عنها وأنتم تشددون. نعم. قال رحمه الله: باب في عدة أم الولد. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال: وأخبرنا ابن المثنى قال: أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. 4 أشهر و10، نعم. قال رحمه الله: باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني 3 فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. هذه المسألة فيها خلاف، وهو يعني المطلقة 3، من طلق امرأته 3 مرات لا يحل له المراجعة إلا بعد زوج آخر. وهذا الزوج يعني منهم من قال الزوج بعد زوج آخر، فإذا تزوجها وطلقها حلت ولو لم يدخل بها، هذا قول لبعضهم. وبعضهم يقول لا بد من الجماع، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب. وبعضهم زاد لا بد من الإنزال، يعني جامعها ولم ينزل وأخرج فهذه لا تحل. لا، والجمهور يرون أن ذلك يحل. سعيد بن المسيب يرى أن النكاح يحل، وذلك يقول حتى تنكح زوجا غيره، ما قال حتى تجامعها، إنما قال حتى تنكح زوجا غيره. ولكن لما جاء هذا الحديث حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتها، تبين أن المراد النكاح ثم الجماع. وأما إنزال المني فليس شرطا، فلو لم ينزل جاز عند جمهور العلماء. والحسن البصري يقول لا بد من الجماع والإنزال، فإذا لم ينزل لا تحل. لكن الصواب قول الجمهور، وهو أن يعني جماعه يكفي. نعم. قال رحمه الله: باب في تعظيم الزنا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وبه يعني معنى ذلك سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم. ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك كما كان الجاهلية يفعلون، وثم أن تزاني بحليلة جارك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج أنه قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت مسيكة لبعض الأنصار رضي الله عنهم فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. يعني معنى ذلك هو عبد الله بن أبي المنافق كان له 6 جوار، 6 جوار يؤجرهن على الشباب يزنين بهن ويأتون أجرا. وهكذا فالجواري شكمون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكرهنا على الزنا، ماذا نفعل؟ فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا. إن أردنا تحصنا هذا ليس شرطا، إنما هو يعني بيان للواقع. فإذا لم تري إذا كانت يعني موافقة على الزنا ما يحل أن يستعملها، وإنما هو يعني هذا الواقع، لأن هؤلاء الجوار شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكرهون على الزنا وهن لا يريدن ذلك، فأنزل الله تعالى يعني لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا ليس شرطا وإنما هو بيان للواقع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا معتمر عن أبيه: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تودعنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأحيتنا وجعل ما أردت منا، يا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.